السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. موعدنا اليوم بإذن الله تعالى مع أولى جلسات مبحث النسخ، وهو مبحث جليل عظيم، ولعلماء الأصول وعلماء علوم القرآن الكريم فيه كلام دقيق جليل يحتاج من طالب العلم حصافة في الفهم ويقظة في الذهن وإقبالا وتجردا. وهذا يحتم علينا أن نذكر بأمر النية، وأن نجعلها لله تعالى خالصة لا مدخولة، بل نجردها لله تعالى ابتغاء تحصيل العلم النافع في الدنيا والآخرة، وابتغاء نيل الثواب والأجر من الله تعالى على هذه الجلسات، وأن تكون مجالسنا هذه شاهدة لنا يوم نقف عرايا بين يدي الله تبارك وتعالى. والذي تجدر الإشارة إليه قبل الدخول في مفردات هذا المبحث الجليل، الذي تجدر الإشارة إليه أن الله تعالى خلق الخلق ولم يتركهم بدون بيان للطريق المستقيم الموصل إليه سبحانه. والمعلوم أن الله عز وجل يثيب الطائع ويعاقب العاصي بمقتضى حكمته، ولكن الحكمة الإلهية قد قضت أن الله تعالى لا يعذب أحدا حتى يبعث إليه رسولا يهديه إلى الله ويبين له الخير من الشر والخطأ من الصواب والضلال من الهدى، حتى لا تبقى للناس على الله تعالى يوم القيامة حجة. ومن هنا أرسل الله تعالى رسله إلى الخلق تترى، كما في سورة المؤمنون وفي خواتيم سورة النساء إشارة إلى مثل هذا: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. فاقتضت حكمة الله تعالى أن يرسل الرسل إلى خلقه وأن يوحي إليهم شرائعه ودينه. والوحي الذي يوحي الله عز وجل به إلى الرسل ليبلغوه إلى الخلق، إما أن يكون عقائد، وإما أن يكون عبادات، وإما أن يكون أخلاق ومعاملات. فأما أمر الاعتقاد فقد جاء موحدا على جميع أو على ألسنة جميع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، كلهم دعوا أقوامهم إلى شيء واحد في أمر الاعتقاد، هو الإيمان بالله تعالى وتوحيده وترك عبادة كل ما يعبد من دون الله تعالى. وهذا موجود في القرآن الكريم: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا في سورة الأنبياء. وتقرأ في سورة النحل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. هذا على سبيل الإجمال. وأما على سبيل التفصيل فاقرأ قصص الأنبياء حيث شئت من القرآن الكريم، ترى كلمتهم في أمر العقيدة واحدة: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قلب ناظريك في آيات سورة الأعراف، في آيات سورة هود، في آيات سورة الشعراء، لترى من ذلك مصداق ما نقوله لك الآن، أن دعوة جميع المرسلين كانت إلى توحيد الله تعالى وترك الإشراك به وعبادة غيره من المخلوقات. هذا أمر العقيدة. يبقى عندنا الكلام عن العبادات والأخلاق والمعاملات، فهذه تختلف من أمة إلى أمة، لكن شرعيتها على جميع الأمم مع اختلاف مفرداتها تهدف إلى هدف واحد أيضا. تنبه أخي بارك الله فيك، أسأل الله أن يفتح قلوبكم للعلم الصالح وأن يرزقنا وإياكم الفهم الصائب. تأمل، أما العقائد فهي موحدة على ألسنة الرسل أجمعين، وأما العبادات والمعاملات وسائر والأخلاق وهذه الأمور خلاف العقيدة فهي مختلفة من أمة إلى أمة، وفي الأمة الواحدة قد تختلف من مرحلة إلى مرحلة، ومن فترة إلى فترة، ومن طور إلى طور. لكن الهدف من شرعية هذه المعاملات والعبادات والأخلاق، الهدف واحد مع اختلاف مفرداتها، هو تهذيب النفوس والمحافظة على سلامة المجتمعات وربط المجتمع برباط التعاون والإخاء. هذا هدف موحد شرعت من أجله العبادات والأخلاق والمعاملات، فيها تهذيب للنفس، فيها محافظة على سلامة المجتمع، فيها ربط للمجتمع برباط التعاون والإخاء. هذا كله تأخذه من عبادات كثيرة ومن معاملات وأخلاق، ولو طال بنا المقام وتيسرت لنا الأمور فسنشرح هذا بأمثلة من عبادات الإسلام وشرائعه ومعاملاته وأخلاقه. إذن أنت أمامك الآن نقطتين رئيسيتين، أما الأولى فهي أن الأمر العقيدة موحد في كل الشرائع السماوية، فما من رسول أرسله الله تعالى وما من نبي دعا قومه إلى الله إلا دعاهم إلى عقيدة واحدة تتفق أصولها ومضامينها بين الرسل أجمعين، يستوي في ذلك أول رسول وخاتم المرسلين صلى الله عليهم أجمعين. الدعوة إلى عبادة الله وحده وإلى توحيد الله وحده وترك عبادة وتوحيد ما دونه. وأمر آخر هو أمر العبادات والمعاملات والأخلاق، فإن الأمم تختلف فيها، فليس ما يشرع لأمة هو عين ما يشرع لأمم أخرى من العبادات والأخلاق والمعاملات، بل بين هذه الأمم جميعا اختلاف في العبادات وفي المعاملات، إلا أن الهدف من تشريع هذه العبادات والمعاملات والأخلاق في سائر الملل والأمم الهدف واحد: تهذيب النفس والمحافظة على سلامة المجتمع وربطه برباط التعاون والإخاء. هذا هدف أصيل شرعت من أجله العبادات على اختلاف مفرداتها. لكن مطالب الأمم لا تتفق، تختلف اختلاف الأزمان والأشخاص والظروف، وما يلائم بعض الناس قد لا يلائم آخرين، وما يلائم الأمة الواحدة في زمان قد لا يلائم نفس الأمة في زمان آخر. فاقتضت حكمة الله تعالى الذي لا يسأل عما يفعل أن يرفع بعض تشريعاته التي شرعها لأمة من الأمم ليحل مكانها شرائع أخرى تناسب الطور الجديد التي انتقلت إليه. ومن هنا ندخل إلى باب النسخ. يعني مبدئيا الذي أردت قوله من هذا كله هو أن نسخ بعض أحكام الشريعة ورفعها وإبطالها وإحلال أحكام أخرى مكانها هذا أمر اقتضته حكمة الله تعالى ورحمته التي وسعت كل شيء وعلمه المحيط بما يصلح لخلقه، فشرع لهم في زمن من الأزمان عبادات ومعاملات وأخلاق تناسب ظروفهم وتناسب الطور الذي يعيشون فيه والزمن الذي هم فيه، واقتضت حكمته أن يرفع بعض الأحكام ويحل مكانها أحكاما أخرى تناسب الناس أو الأمة في زمان آخر قد انتقلت إليه. ومن هنا نفطن إلى أمر مهم، وأن العقيدة لا نسخ فيها، باب العقائد لا نسخ فيه، وباب الأخلاق لا نسخ فيه، وباب الأخبار لا نسخ فيه، وإنما النسخ في الأحكام والمعاملات. أصول العبادات أيضا لا نسخ فيها، وسيأتينا مزيد كلام على هذا، يعني سيأتينا تفصيل للأمور التي يدخلها النسخ والتي لا يدخلها. ولكن الآن قدمنا بهذه المقدمة بين يدي مبحث النسخ قبل الدخول إلى تعريف النسخ وأهمية هذا المبحث وغير ذلك، حتى نعلم ماذا يعني النسخ. النسخ يعني تصرف من الحكيم الخبير سبحانه وبحمده في التشريعات التي يشرعها لعباده، حيث يرفع عنهم بعض الشرائع ويحل عليهم شرائع أخرى مكانها تناسب مصلحة الناس والطور الذي يعيشون فيه والزمان والظروف التي انتقلوا إليها. فهذا كله حكمة، أو جاء على مقتضى الحكمة الإلهية في تشريع العبادات والأحكام لخلقه. اعتمدنا في مبحث اليوم أو في هذا المبحث الذي نتحدث فيه الآن وهو مبحث النسخ، قلنا الكتاب الذي سنعتمد عليه هو كتاب مناهل العرفان في علوم القرآن للشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني رحمة الله تعالى عليه، وهو رجل له أسلوب بديع في الكتابة، وهو من أحد المبرزين من العلماء المعاصرين، وكتابه مناهل العرفان من أفضل الكتب التي كتبت في علوم القرآن في العصر الحديث، ويعني هو من مدرسة الشيخ محمد عبد الله دراز والشيخ محمد رشيد رضا صاحب تفسير المنار، الشيخ محمد أبو زهرة، هؤلاء الناس الذين كانوا في القرن الماضي لهم إضافة جديدة على المكتبة الإسلامية بأبحاثهم النيرة وكتاباتهم الشيقة واللبقة، وهذا فضل الله تعالى يؤتيه من يشاء. الشيخ الزرقاني رحمة الله تعالى عليه صدر المبحث بالحديث عن أهمية مبحث النسخ. فلو أتيتم بالكتاب معكم الآن أو تتابعونه مثلا آليا أو يعني إلكترونيا، المهم أن احنا لو فتحنا كتاب مناهل العرفان على المبحث 14 في النسخ نجد الشيخ رحمة الله تعالى عليه قد صدر المبحث بحديث أو بكلام عن أهمية هذا المبحث، وكأنه يعطيك إلماحة سريعة إلى أن هذا المبحث مهم، ومن أهميته يحتاج إلى يقظة وفطنة وإلى تعامل من نوع خاص مع هذا المبحث. والشيخ رحمة الله تعالى عليه ذكر عدة أشياء أو عدة عناصر لتبرز أهمية هذا المبحث، ابتدأها بأنه طويل الذيل وكثير التفاريع، ولكن لا يوجد لزوم عقلي بين أهمية الموضوع وبين طوله. فسورة الإخلاص على سبيل المثال ما هي إلا 3 آيات 4 آيات قصيرة في المصحف، سطر واحد وتعدل ثلث القرآن الكريم، في حين أن سورة زي سورة النحل أو سورة الشعراء، ونحن لا نقلل من شأن بعض سور القرآن، ولكن نقول ليست أهمية المبحث مرتبطة ولا لها لزوم، أي ليس بين طول المبحث وبين أهميته تلازم عقلي، بمعنى أنه قد يكون المبحث قصيرا وغاية في الأهمية، وقد يكون مبحثا طويلا ويقل عن ذاك القصير في أهميته. فقول الشيخ إن مبحث النسخ من أهميته أنه طويل الذيل وكثير التفاريع ومتشعب المسالك، هذا يعني كلام على العين والرأس، يقبل منه ولا يعني نحاول القدح فيه، وإنما نقول لا يوجد تلازم عقلي، وهذا ليس كلامي أنا وإنما هو من كلام أهل العلم، ولا تلازم عقلا بين طول المبحث وبين أهميته، وكونه طويلا متفرعا لا يستلزم كونه مهما. لكن نحن لا ننكر أن مبحث النسخ مبحث مهم، لكن لا تكمن أهميته في طوله وكثرة تفاريعه. يقول ثانيها أن هذا المبحث تناول مسائل دقيقة كانت مثارا لخلاف الأصوليين. نعم، مبحث النسخ فيه مسائل دقيقة وتكلم فيه الأصوليون كلاما دقيقا، لكن هذا ليس انفرادا من مبحث النسخ بهذا، ولكن كثير من مباحث علوم القرآن لعلماء الأصول فيها كلام جليل. فعلماء الأصول لم يتكلموا في النسخ وحده ولم ويتركوا ما عداه، وإنما تكلموا في مباحث كثيرة من مباحث علوم القرآن الكريم، فهذه لا تعد ميزة لمبحث النسخ، وإنما قاسم مشترك بينه وبين كثير من مباحث علوم القرآن. يقول ثالثا أن أعداء الإسلام من الملاحدة طعنوا في الإسلام بسبب النسخ في الأحكام الشرعية، يعني كأن المستشرقين والمحاربين للإسلام اتخذوا من النسخ سلاحا يطعنون به في الإسلام. إزاي يعني؟ يعني يقولون لو كان الحكم الأول هو الحق فلما نسخه الشارع وأتى بحكم آخر، ولو كان الحكم الأول باطل فلما شرعه من البداية. فهذا يعني يلبسون على الناس ويشككون الناس في أمر دينهم. فالشيخ رحمه الله تعالى هنا يريد أن يجعل من طعون الملاحدة والمستشرقين في الإسلام بسبب النسخ أهمية، ونحن نتفق معه أن أعداء الإسلام حين اتخذوا من النسخ مطعنا في الشريعة ينبغي أن نفهم النسخ على حقيقته لنرد شبهات هؤلاء المستشرقين، ولنبين لأتباع الإسلام أن النسخ إنما كان لحكمة اقتضتها أو لمصلحة اقتضتها حكمة الله تعالى ورعايته لخلقه، وليس مطعنا كما اتخذه الملاحدة والمستشرقون. فهذا يحتم علينا أن ندرس هذا المبحث دراسة متأنية لنميط اللثام ونكشف النقاب ونزيل الالتباس الذي لبسه المستشرقون والملحدون على أتباع الإسلام من محدودي العلم ومن المبتدئين ومن العوام ونحوهم. رابعا يقول بأن الإلمام بالناسخ والمنسوخ يكشف النقاب عن سير التشريع الإسلامي وعن حكمة الله في تربيته لخلقه وسياسته للبشر وابتلائه للناس، مما يدل دلالة واضحة على أن نفس محمد صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تكون المصدر لمثل هذا القرآن الكريم. يريد أن يصل إلى إيه؟ هذا كلام له علاقة بما قلناه في المبحث الأول يا شباب، انتبهوا جيدا. الناسخ والمنسوخ لما تتتبع أحكام الشريعة الإسلامية هناك تدرج في التشريع، فيشرع الله عز وجل حكما ثم يعقب عليه بآخر، ثم يزيل هذا الحكم ويحل مكانه حكما جديدا، ينسخ الحكم بأثقل منه، وأحيانا ينسخ الحكم بأخف منه، وأحيانا ينسخ الحكم بمثيله. وسنقف على هذا تفصيلا في حديثنا عن مبحث النسخ في موضوعات أو عناوين قادمة. هذه حكمة في التشريع الإسلامي لا يمكن أبدا أن تصدر من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما صادرة عن الحكيم الخبير الذي يعلم مصالح العباد وينوع في شرائعه مراعاة لمصالحهم ولما تقتضيه حكمته سبحانه وتعالى في سياسة الخلق وتربية البشر. كريم، إنما هو من عند الله وليس من عند النبي صلى الله عليه وسلم، يستدل على ذلك بالنسخ. إزاي؟ أو وجه الاستدلال، قال نعم، النسخ فيه رفع لحكم وإحلال لحكم آخر مكانه، فيه دليل على تدرج الشريعة الإسلامية في فرض الأحكام، فيه دليل على سياسة الخلق وتربية البشر وابتلاء للناس، وكل ذلك لا يمكن أن يصدر عن بشر، لأن شرط هذه الأمور كلها أن يكون المشرع عالما بما كان وبما سيكون، بما مضى وبما هو آت، وهذا العلم المطلق لا يكون إلا لله لا لغيره، حتى ولو كانوا يعني حتى ولو كان هذا الغير نبيا مرسلا أو ملكا مقربا. ولكن ليس كل تدرج، حط بين قوسين، ليس كل تدرج في الإسلام أو في التشريع الإسلامي يعد نسخا، وإنما النسخ كما ستعلم هو أن يرتفع الحكم تماما ويحل مكانه حكم آخر، هذا هو النسخ. ليس كل تدرج في الشريعة الإسلامية يعد نسخا. خامسا، أو الأمر الخامس الذي تعرف به أهمية مبحث النسخ، يقول الشيخ أنه ركن عظيم في فهم الإسلام ومعرفة صحيح الأحكام، خصوصا إذا وجدت أدلة متعارضة لا يندفع التناقض بينها إلا بمعرفة الناسخ من المنسوخ. وذكر آثارا عن السلف أنهم كانوا يشددون على فهم الناسخ والمنسوخ. وعلى كل حال اتفقنا معه في هذا أم اختلفنا، لتعلموا أيها الإخوة أن الآيات التي قيل بنسخها أو بورود النسخ فيها مختلف فيه بين علماء الإسلام، فأوصلها الإمام السيوطي إلى 22 آية، ونزل بها بعضهم إلى 7 آيات كما ستر، وبعضهم إلى 4 آيات، وبعضهم إلى آيتين، والبعض قد أنكر النسخ في القرآن عموما، قال لا نسخ في القرآن. الشيخ الغزالي، أبو حامد الغزالي، وأبو مسلم الأصفهاني، وإن كان العلماء يقولون النسخ، إن النقل عنه في مثل هذه الأمور مضطرب، ولكن من أهل الإسلام هناك من ينكر النسخ، وهناك من يتوسع فيه. فيا ترى هل الحق مع المتوسعين أم المنكرين أم المقتصدين؟ سنعلم من خلال هذا المبحث ما يعني يشفي العليل ويروي الغليل ويشفي الصدور ويزيل الالتباس بإذن الله تبارك وتعالى. إذن في هذه الخمس نقاط الماضية تكمن أهمية مبحث النسخ، اتفقنا مع الشيخ في بعضها ولم نتفق معه في البعض الآخر. الآن حتى تدرس مبحث من مباحث علوم القرآن، كما تكلمنا عن مبحث مهم الاختلاف والتناقض فيما مضى، لا بد وأن نعلم ما المقصود بالنسخ في لغة العرب وفي اصطلاح علماء علوم القرآن. دائما تقرأ في الكتب التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي، وقد سبق أن نبهتكم عليه ولا بأس أن نعيد التنبيه ها هنا. يعني إيه تعريف لغة؟ يعني إيه تعريف اصطلاح؟ النسخ في اللغة يعني في معاجم اللغة العربية هذا التركيب المكون من 3 أحرف يزاد عليها في تصاريف الكلمة حروفا. أنا عندي التركيب اللغوي أو الجذر اللغوي مكون من 3 أحرف، النون والسين والخاء، نسخ، يزاد عليها بعض الحروف في أولها أو في آخرها أو في وسطها، فتقول الناسخ فزدت ألف بعد السين، منسوخ زدت ميما في أوله وواوا بعد السين، وهكذا. فالمادة اللغوية هنا هي النون والسين والخاء، وهذه المادة في معاجم اللغة لها معاني، فندخل إلى معاجم اللغة لتعطينا معنى هذا التركيب في استعمالات العرب، فتقول لنا كذا وكذا، هذا اسمه التعريف اللغوي. وأما التعريف الاصطلاحي أو الشرعي فندخل إلى المتخصصين في العلم الفلاني. ما معنى النسخ عندكم إذا كان هذا اللفظ مستعملا في تخصصكم؟ فيقولون النسخ عندنا الذي اصطلح عليه علماء هذا الفن تحديدا، وليس علماء اللغة، علماء هذا الفن تحديدا، يعني نحن الآن في علوم القرآن، نقول لعلماء علوم القرآن: يا أيها العلماء الأجلاء، ما معنى كلمة نسخ عندكم؟ أو النون والسين والخاء عندكم على ماذا تطلق وما معناها؟ فيقولون عندنا مادة النسخ تعني كذا وكذا وكذا وكذا، هذا اسم تعريف اصطلاحي. فالتعريف اللغوي المصدر الأصيل المعتمد عليه في تحديد المعنى اللغوي للمفردة هو معاجم اللغة وما أكثرها، لسان العرب لابن منظور، الصحاح للجوهري، قاموس المحيط للفيروز أبادي، وهكذا. معاجم اللغة كثيرة، تاج العروس وغير ذلك من المعاجم، ارجع إليها تعطيك تصورا ومعنى صريحا للمفردة المحددة التي تبحث عنها في لغة العرب، تستعمل بمعنى كذا وبمعنى كذا وبمعنى كذا إلى آخره. فهنا ابتدأ الشيخ بالتعريف اللغوي، ولكن لماذا دائما الكتب تبدأ بالتعريف اللغوي قبل التعريف الاصطلاحي؟ أما التعريف اللغوي فيبدأ به قبل التعريف الاصطلاحي لأحد أمرين، كما قال بعض العلماء الأجلاء، قال: لبيان العلاقة الوثيقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، فالمعنى اللغوي أعم من الاصطلاحي، فالعلاقة بينهما هي العموم والخصوص، فالمعنى اللغوي أوسع دائرة من المعنى الاصطلاحي، لأنه يحدد لك معنى المفردة في لغة العرب قاطبة استعمالاتها جميعا، تمام؟ بخلاف المعنى الاصطلاحي فهو يحدد لك المراد باللفظ أو بالمفردة عند علماء الفن الفلاني أو العلم الفلاني فقط، ليس عند جميع العلماء. ومن هنا تدرك أن المعنى اللغوي أعم من المعنى الاصطلاحي، وبالعكس المعنى الاصطلاحي أخص من المعنى اللغوي. الأمر الثاني هو أنهم دائما يقدمون التعريف اللغوي على التعريف الاصطلاحي ليبين لك أن التعريف الاصطلاحي هو من جنس اللغة وليس خارجا عنها. يعني بقول لك حتى علماء الفن الواحد حينما يضعون تعريفا إنما يدورون في إطار وفي فلك اللغة لا يخرجون عنها، فالتعريف الاصطلاحي من جنس التعريف اللغوي، فبينهما ارتباط. إذن لو دخلنا إلى معاجم اللغة العربية لنبحث عن معنى كلمة النسخ لننظر ماذا تعني، فقال لي: النسخ في لغة العرب يطلق على أحد معنيين أو على معنيين، أحدهما إزالة الشيء وإعدامه. يعني لما أقول نسخت كذا أو نسخ كذا يعني أزاله وأعدمه. قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. وفي هذه الآية قبل أن يعني يجدر أن احنا نوضح بعض الغموض الذي فيها: لما سجد المشركون بمكة حين تلا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم خواتيم سورة النجم وعوتبوا في ذلك، على مهلك كده آخر سورة النجم: فاسجدوا لله واعبدوا. لما سمع المشركون النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ سورة النجم في الحرم بجوار الكعبة وهم جلوس حتى وصل قول الله تعالى: فاسجدوا لله واعبدوا، وسجد، سجد المشركون معه مأخوذون بهذا السلطان، سلطان البيان، سلطان القرآن، لم يملكوا أنفسهم أن سجدوا معه فعوتبوا في ذلك. فلما عوتبوا في ذلك ابتدوا يبحثوا عن إيه؟ عن مخرج. فزعموا أن الشيطان ألقى على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام جملتين: تلك الغرانيق العلا، لي الأصنام، وإن شفاعتهن لترتجى، فنحن سجدنا لأجل ذلك. كان المشركين يقولون: نحن سجدنا لأجل ذلك. طب وآية الحج: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان. طبعا لا يمكن للشيطان أن يلقي على لسان الرسل شيئا على أنه قرآن، لأن الله يقول عن الشيطان: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. هذه واحدة. ثم إن الأنبياء معصومون وقد وردت عصمتهم في القرآن الكريم، ومن ذلك عصمة نبينا صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكل ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم على أنه قرآن أو سنة نبوية ليس إلا وحي من الله وليس للشيطان فيه مدخل. وإلا لو اعتبرنا أن الشيطان قد ألقى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الكلام لصرنا مكذبين بصريح آيات سورة النجم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وسبحان الله، يقول الله في صدر سورة النجم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وكأنه سبحانه يرد على هؤلاء الذين سيسجدون في خواتيم السورة مأخوذين بسلطان القرآن وبيانه، يرد عليهم افتراءهم الذي تحججوا به أن الشيطان قد ألقى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم تمجيدا لآلهتهم من الأصنام. فقال سبحانه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقد ذكرت لك سابقا أن النفي مع الاستثناء يفيد الحصر والقصر، إن نافية، إلا استثناء، إن هو إلا وحي يوحى، يعني أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم وما ينطق به ليس إلا وحيا لا غير. طيب، إذن لو جوزنا أن يلقي الشيطان على لسان النبي شيئا، هذه مشكلة أخرى. والقرآن الكريم 114 سورة، 30 جزء، 60 حزب، 240 ربع، 6236 آية، فما يدرينا أي القرآن ألقاه الشيطان على لسان النبي وأي القرآن وحي؟ لأن الآية بتقول إيه؟ إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. لو جوزنا هذا لصرنا في حيرة من الأمر، فين اللي من القرآن وحي من الله وفين اللي من القرآن وحي من الشيطان؟ هذه مشكلة. وبالتالي نحن نرد هذا، والتفسير الصحيح هو الذي ينفي هذه الشبهة، والذي قال فيه العلماء أن تمنى أي تمنى إسلام قومه. تخيل، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى بين قوسين إسلام قومه ألقى الشيطان في أمنيته، يعني في طريق تمنيه إسلام قومه، يلقي الشيطان في طريق هذه الأمنية، يلقي العقبات. طبعا العقبات مش مادية، وإنما العقبات معنوية، بمعنى أنه يضل الناس، كما في الحديث القدسي لما قال الشيطان لله عز وجل: وعزتك وجلالك لأضلنهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم، ورد الله تعالى عليه: وعزتي وجلالي لأغفرن لهم ما داموا يستغفرونني. وهذا ثابت في القرآن الكريم، قول الشيطان فبعزتك، قول الله تعالى إخبارا عن كلام الشيطان: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. هذا الإغواء هو العقبات التي يضعها الشيطان في طريق أو في أمنية الرسول إذا تمنى إسلام قومه. فينسخ الله ما يلقي الشيطان، هنا بقى الكلام، ينسخ هنا بمعنى يزيل، فينسخ الله ما يلقي الشيطان، أي يزيل الله تعالى تلك العقبات التي يلقيها الشيطان في طريق أمنية النبي التي تمناها من إسلام قومه، فيزيل الله وينسخ هذه العقبات ويعدمها، ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. هذا تفسير مبسط لهذه الآية علشان تفهمها. فلا يشبه عليك أحد بأن هذه الآية تدل على أن الشيطان يمكن أن يلقي على لسان الأنبياء شيئا، وهذا دليل في القرآن أنتم تقرؤونه. فنقول لا، التفسير الصحيح للآية هو كما سمعتم الآن، وعندنا أدلة أخرى تمنع أن يتسلط الشيطان على الأنبياء، لأنه ليس له سلطان على الذين آمنوا، ويدخل الأنبياء في المؤمنين دخولا أوليا. هذه قاعدة افهمها جيدا. إذا قلت يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، هل هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ قال العلماء نعم، هو خطاب للنبي، لأنه خطاب لعامة المؤمنين، وإذا ذكرت المؤمنين فالنبي أول داخل في المؤمنين، يعني أول من ينطبق عليه هذا الوصف، وصف الإيمان، هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أعني بذلك أمة النبي عليه الصلاة والسلام وليس الأمم قبله. نرجع إلى تعريف النسخ. قالوا يطلق النسخ في لغة العرب على أحد معنيين، أحدهما إزالة الشيء وإعدامه، فإذا أزلت شيئا وأعدمته فأنت تسمى في لغة العرب قد نسخته. نسخت الشمس الظل، مكان معين عليه جدار أو شجرة أو إلى آخره، استدارت الشمس حتى جاءت إلى هذا الموضع من الأرض وتسلطت أشعة الشمس عليه، ذهب الظل. دوران الشمس وتعامد الأشعة، أشعة الشمس على هذا المكان وزوال الظل منه، يعد نسخ للظل، لأن الشمس أعدمت الظل وأزالته. ونسخ الشيب الشباب، الشعر الأبيض الأسود اللي في الرأس وفي اللحية حينما يبيض، فإن الشيب وهو إبيضاض الشعر قد نسخ الشباب وهو زوال أو وهو سواد الشعر. تستطيع أن تقول الشيب بضعف القوة فيه نسخ الشباب بالقوة التي كانت فيه. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة. الضعف الأول هو ضعف النطفة، والقوة المذكورة في الآية هي قوة الشباب، فإن قوة الشباب نسخت ضعف النطفة والجنين والطفولة، وجاءت قوة الشباب فنسخت هذا كله، أزالته وأعدمته، يعني بعد أن كان ضعيفا مهينا أصبح قويا متينا. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، فالضعف الثاني والشيبة ناسخة ومزيلة لقوة الشباب، فكأن قوة الشباب في مرحلة من المراحل كانت ناسخة، وفي مرحلة أخرى صارت منسوخة، وسبحان من له الدواء. تناسخ القرون والأزمان، كل ذلك يدلك على معنى النسخ الذي هو إزالة الشيء وإعدامه. ضع هذا المعنى نصب عينيك وانتقل إلى المعنى الآخر. أصبح شباب، يعني المحاضرة ربما يكون فيها كم كبير من المعلومات، وأنا لا أود ولا أحب أبدا أن أمر على نص وعندي فيه شيء قرأته أو سمعته إلا وأريد أن أتحفكم به وأعطيكم إياه من باب الحرص عليكم. نفعني الله وإياكم بما علمنا، وأسأل الله عز وجل أن يزيدنا وإياكم علما يا رب العالمين. فالمعنى الأول للنسخ إزالة الشيء وإعدامه، افهم هذا التعريف وخذ عليه دليلا واحدا، ثم انتقل إلى التعريف الآخر. نقل الشيء وتحويله مع بقائه في نفسه، يعني لو أزلت الشيء وأعدمته تسمى نسخته، ولو نقلت الشيء وحولته من مكانه مع بقائه في نفسه تسمى أيضا نسخته. إيه الفرق بين هذا المعنى والمعنى السابق لو حد يعرف؟ تناسخ المواريث انتقالها من قوم إلى قوم. أنا لو ورثت عن والدي ورث عن والده بيتا، ثم مات والدي وورثت عنه هذا البيت، ثم مت أنا في يوم من الأيام وانتقل الإرث إلى ولدي، وهكذا. تناسخ المواريث مع أن الشيء الموروث باق كما هو، لم يزل ولم يعدم، تمام كده؟ طيب، نسخ الكتاب ليه؟ لأن أنا بنقل النص اللي في الكتاب، ما باخدش، عارف أنت نظام الكمبيوتر، وأنت كلكم ما شاء الله أكيد بارعين، كوبي وبيست، كوبي ولا كوت ولا بيسموها كات، كات يعني إيه؟ يعني أنسخ النص لأنقله في مكان آخر مع الاحتفاظ بالأصل المنسوخ منه كما هو. عارف أنت المعنى الأول والمعنى الثاني بالضبط زي كوبي وكات. لو أخذت المعنى كوبي يعني أخذت منه نسخة وتركت الأصل كما هو، هذا ينطبق معك على التعريف الثاني، نقل الشيء وتحويله مع بقائه في نفسه. فممكن أخذ نسخة من هذا الملف وأضعها في مكان آخر، فإن ذهبت إلى مثلا الإي أو الإف وجدت نسخة من ملف مبحث النسخ، ثم إذا عدت إلى الدي المكان الذي نسخت منه وجدت نسخة من ملف النسخ كما هي، أو من مبحث النسخ كما هي. إذن هذا اسمه نقل الشيء وتحويله مع بقائه في نفسه. اعذروني أن أنا بضرب مثال من الأمور الواقعة التي لم يكن الزرقاني رحمة الله تعالى عليه على علم بها، بل ولم يكن علماء اللغة السابقين على علم بكوبي وكت والكلام ده، ولكن بالمثال يتضح المقال، وأنا أضرب المثال من الواقع الذي نعيشه ونلامسه علشان يكون أسرع إلى الفهم وإلى دخول المعلومة إلى الذهن. وأما إزالة الشيء وإعدامه فهو أن تأخذه لتزيله بالمرة، تجعله في خبر كان. فقال لي المعنى الآخر نقل الشيء وتحويله مع بقائه في نفسه، وضرب على ذلك عدة أمثلة، منها تناسخ المواريث ونسخ النحل والعسل من الخلية إلى خلية أخرى، ونسخ الكتاب نقل المعلومة منه إلى موضع آخر مع بقائها في نفسها. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، كما في خواتيم سورة الجاثية. والمراد بذلك نقل الأعمال إلى الصحف ومن الصحف إلى غيرها. إذن النسخ يطلق ويراد به الإزالة، ويطلق ويراد به النقل والتحويل، إزالة وإعدام أو نقل وتحويل. سؤال: هل إذا ذكرت كلمة النسخ يتبادر إلى الذهن معنى واحد من الاثنين، ولا يتبادر إلى الذهن كلا المعنيين، ولا إيه الحكاية؟ أنا بديك السؤال ليه؟ النبي عليه الصلاة والسلام في مجلس من مجالسه قال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، فهي مثل المسلم، فحدثوني ما هي. قال عبد الله بن عمر: فوقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت، وإنما استحيا لأن المجلس فيه كبار الصحابة وهو من صغارهم. تمام؟ فقال عليه رضوان الله تعالى عليه: فاستحييت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: إنها النخلة. قال العلماء: إلقاء المعلومة عقب السؤال، يعني يسأل عنها الجالس أولا، فإذا لم يعرفها ألقي إليه الجواب، كان أمكن وأكثر وأشد استقرارا في ذهنه من إرسال المعلومة إليه هكذا مجردا. وحسبنا أن نتقفى أثر نبينا صلى الله عليه وسلم. السؤال لك الآن أخي الكريم، حينما تسمع كلمة نسخ، هل يتبادر إلى ذهنك الإزالة والإعدام، وفي نفس الوقت يحضر في ذهنك النقل والتحويل، كلاهما يصل أو يتبادر إلى الذهن من الكلمة، أم يتبادر إلى ذهنك أحد المعنيين فقط وتحتاج تذكيرا بالمعنى الآخر؟ فقال لي الشيخ رحمة الله تعالى عليه: إن تبادر إلى ذهنك كلا المعنيين في آن واحد، إذن يسمى هذا اللفظ مشتركا لفظيا، أي أنه وضع في لغة العرب لمعنيين أو أكثر، يعني كأن لفظ النسخ وضع في معاجم اللغة لهذين المعنيين على السواء بلا مفاضلة بينهما، فليس هو أصليا في معنى وفرعيا في معنى آخر، وإنما هو أصلي في كلا المعنيين، وهنا يسمى مشتركا لفظيا، أي يطلق على كلا المعنيين بدرجة واحدة ويتبادر إلى الذهن عند سماع اللفظ. زي إيه؟ كلفظ القرب. لفظ القرب يطلق ويراد به الطهر والحيض، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. قروء يعني إيه؟ أهل العلم قالوا قروء يعني 3 حيض، أو قروء بمعنى 3 أطهار. دي ماشي ودي ماشي، واللفظ يحتمل المعنيين على السواء، فإذا ذكر لفظ قروء على طول الذهن يتخيل حاجتين، إما 3 أطهار أو 3 حيضات قولا واحدا، أو يكون إن أطلق لفظ النسخ هل يتبادر إلى ذهنك أحد المعنيين، أنه بمعنى النسخ بمعنى الإزالة والإعدام، بمعنى الإيه؟ الإزالة والإعدام. خلاص، أول ما يطلق لفظ النسخ الذي يتبادر إلى ذهنك أنه مستعمل في معنى الإزالة والإعدام، وتحتاج تذكيرا بالمعنى الآخر وهو النقل والتحويل، فيكون حينئذ هذا اللفظ له معنى حقيقي ومعنى مجازي. يكون معناه الحقيقي هو الإزالة والإعدام، فإذا أطلق اللفظ استعمل في معناه الحقيقي وهو الإزالة والإعدام. فإن قلت نسخت الكتاب أو قلت تناسخ المواريث صرت تستعمل لفظ النسخ في معناه المجازي الذي يقصد به نقل الشيء وتحويله مع بقائه في نفسه، ولا تقصد المعنى الأصلي الحقيقي لللفظ وهو إزالة الشيء وإعدامه. أعيد هذه الجزئية الأخيرة مرة أخرى، هل لفظ النسخ حقيقة في أحد المعنيين ومجاز في المعنى الآخر، أم أنه حقيقة في كلا المعنيين فيصبح مشتركا لفظيا؟ وقيل موضوع، ده أمر ثالث، وقيل موضوع للقدر المشترك بينهما اللي هو إيه؟ التغيير. فأنت حينما تزيل الشيء غيرته، أزلت كذا يعني أزلت هذا المعلم، عندك رسمة على الجدار أزلتها، أنت الآن نسختها، أزلتها وأعدمتها، غيرت الجدار. وربما يكون عندك صورة على الجدار ممكن أن ينسخ منها نسخة أو يؤخذ منها طبعة مع بقائها في نفسها، فأنت أيضا غيرت، ولكن غيرت مع بقاء الأصل. فبعض العلماء يقول كلمة النسخ لم توضع لا على سبيل الحقيقة في أحد المعنيين والمجاز في الآخر، ولم توضع لكلا المعنيين على الحقيقة حتى تكون مشتركا لفظيا، وإنما وضع لفظ النسخ للقدر المشترك بين المعنيين وهو التغيير في كل، فإن المعنى الأول فيه إزالة وإعدام، والمعنى الثاني فيه نقل وتحويل، وكل منهما مشتمل على التغيير، فكلمة نسخ وضعت للتغيير المشترك بين المعنيين وليس لأحد المعنيين. يعني هذا الكلام الرأي الأخير يعني بعيد شوي، فيه تكلف، ولكن أنت أمام أحد هذين الأمرين وكلاهما سائغ وجائز، يختلف باختلاف الشخص وباختلاف العلم وباختلاف الوسط والمجتمع العلمي الذي يتناول اللفظ. هل إذا قلنا النسخ تبادر إلى أذهاننا كلا المعنيين؟ نعم، إذن هذا اللفظ مستعمل بمعنى مشترك لفظي يدل على كلا المعنيين على السواء في آن واحد، فيستعمل النسخ بمعنى الإزالة والإعدام، ويستعمل بمعنى النقل والتحويل، وإنما يحدد المعنى المراد السياق. خذ هذه قاعدة، قرينة المشترك هي السياق، وعملها في الكلام تحديد المعنى المراد. كأن تقول عين، وأنا ضربت لكم هذا المثال سابقا، العين تطلق على عين الماء وعلى العين اللي في الوجه اللي هي الجارحة وعلى الجاسوس، ها؟ طيب ما الذي يحدد المعنى المراد بها في الكلام؟ سياق الكلام. فإذا قلت لك شربت من عين عذبة، غير ما أقول لك رأيت رجلا تسيل الدموع من عينه، غير ما أقول لك انتبه فعين الأمير أو الملك تراقبنا. ثلاث عبارات وثلاث سياقات اختلف لفظ معنى لفظ العين في الثلاث. رأيت أسدا في الغابة، رأيت أسدا يضرب بمدفعه، كلمة أسد مذكورة هنا وهنا، ولكن معناها هنا يختلف عن المعنى. ليه؟ قال لي القرينة هناك السياق كانت تحدد المعنى المراد، مع أن اللفظ واحد وله عدة معاني، لكن أسد في الغابة وأسد يضرب بمدفعه، لا، دي قرينة للمجاز، وهي قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي. ليه؟ لما أقول رأيت أسدا يضرب بمدفعه، هنا القرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي للفظ الأسد، وهو الأسد الحيوان المفترس المعروف. يبقى إذن لفظ النسخ عند العلماء مختلف فيه، هل هو من قبيل اللفظ المستعمل مرة في حقيقته ومرة في مجازه، أو مرة في معناه الحقيقي ومرة في معناه المجازي؟ نعم، من قال هذا سألناه سؤالا آخر، أي المعنيين حقيقة، الإزالة والإعدام ولا النقل والتحويل إذا أطلق لفظ النسخ؟ فأي معنى من معنييه هو الحقيقي؟ فمن العلماء من قال هذا ومنهم من قال هذا. طيب، من قال بأن النسخ يستعمل بمعنى إزالة الشيء وإعدامه على سبيل الحقيقة يكون استعماله في المعنى الآخر عنده مجاز، والعكس بالعكس. تأمل على مهلك كده، حتى لو أنت ما استوعبتش الآن علشان وقت المحاضرة، ممكن تعيد الكلام مرة وأخرى فستستفيد وتفهم إن شاء الله. وأظنكم جميعا يعني ما شاء الله أوتيتم من النباهة والذكاء قدرا كافيا يمكنكم من فهم هذا الكلام، فهو ليس بالصعب ولا بالعسير. لو فهمت معنى كلمة مشترك لفظي في اللغة العربية هترتاح. هو أن يوضع اللفظ لكلا المعنيين على السواء بدرجة واحدة، كلفظ القرء ولفظ العين وإلى آخره. ويقولون بأن لفظ النسخ من هذا، فهو موضوع للإزالة والإعدام وللنقل والتحويل بدرجة واحدة، فإذا ذكر اللفظ تبادر إلى الذهن كلا المعنيين. وأما الحقيقة والمجاز، حاول أن تعرف يعني حقيقة ومجاز. يعني أن يكون اللفظ في لغة العرب موضوعا لمعنى معين، بحيث إذا ذكر اللفظ تبادر إلى الذهن ذاك المعنى دون غيره. وقد يستعمل هذا اللفظ في معاني أخرى بقرائن وبعلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، فاستعماله فيما وضع له يسمى حقيقة، واستعماله في اللفظ الذي لم يوضع له يسمى مجاز. هنا يأتي السؤال، هل لفظ النسخ حقيقي في أحد المعنيين ومجازي في الآخر، ولا لفظ النسخ مشترك لفظي صالح لكلا المعنيين على السواء؟ العلماء مختلفون في هذا، فمنهم من يقول هو حقيقة في أحد المعنيين مجاز في الآخر، وهؤلاء تحديدا اختلفوا فيما بينهم أي المعنيين هو الحقيقي والآخر مجازي، فبعضهم قال هذا وبعضهم قال هذا. والفريق الآخر من العلماء قال لا، النسخ مشترك لفظي، فإذا ذكرت كلمة النسخ تستعمل في كلا المعنيين على السواء، تستعمل بمعنى الإزالة والإعدام، وتستعمل بمعنى النقل والتحويل، وإنما يحدد المعنى المراد سياق الكلام الذي تتكلم فيه. فحين تقرأ فينسخ الله ما يلقي الشيطان، يختلف عن قول الله تعالى إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. النسخ مذكور هنا وهنا، ولكن سياق الكلام في الآية الأولى يفيد أن المراد بالنسخ الإزالة والإعدام كما قلنا، فينسخ الله ما يلقي الشيطان، فينسخ الله يزيل ويعدم ما يلقيه الشيطان في عقبة الأنبياء ودعوتهم، ما يلقيه في طريق دعوة الأنبياء ودعوتهم من العقبات. وهنا إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون في سورة الجاثية معناها ننقل، فيه إشارة إلى نقل الأعمال إلى الصحف ومن الصحف إلى غيرها مع بقاء الأعمال في ذاتها. تمام؟ هذان هما المعنيان اللغويان للفظ النسخ. طيب، والنسخ في اصطلاح أهل علوم القرآن، علشان ننجز شوية ونتحرك، احفظ هذا التعريف حفظا جيدا، اكتبه واحفظه، إن كان الكتاب بين يديك ضع عليه علامة واحفظه، مع زيادة حاول تزيدها بقلمك. الشيخ يقول، عرف الشيخ الزرقاني النسخ بأنه رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي، ولكن بعض العلماء كابن حجر رحمة الله تعالى عليه الإمام المحدث الكبير له تعريف أكثر دقة كما يقول بعض العلماء، يقول رفع تعلق الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر، رفع تعلق حكم شرعي بالمكلفين بدليل شرعي متأخر. ليه يا عم الشيخ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه ليه بتقول كده؟ قال لي لأن لما نقول رفع الحكم، الحكم لا يرفع، الحكم موجود، ولكن الذي رفع هو تعلق هذا الحكم بالمكلفين. الحكم مع المكلفين إما أن يكونوا مأمورين به، وإما أن يكون المكلفون منهيين عنه، لأن الدين أمر ونهي. فبيقول لي انظر، ناخذ مثال كده عشان نمشي. كنت نهيتكم، قول النبي صلى الله عليه وسلم، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. زيارة القبور هذا هو الحكم الشرعي، هذا باق كما هو لم يرفع، وإنما الذي رفع هو تعلق الزيارة بالمكلفين. هل زيارة القبور بالنسبة للمكلفين مباحة مأذون فيها أم منهي عنها؟ هذا هو تعلق الحكم بالمكلف. فهل المكلف مأذون له في الزيارة أم منهي عنها؟ وأما الزيارة في حد ذاتها فلا ترفع، فهي موجودة. والإذن في زيارة القبور هو قطع لتعلق الحكم الأول بهم، والنهي عنها قطع لتعلق الحكم السابق بالمكلفين أيضا. الآن نريد أن نفهم معنى هذا التعريف. الشيخ يقول رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي. الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، إما على سبيل الطلب أو الكف أو التخيير، أو على سبيل كون الشيء سببا أو شرطا أو مانعا أو صحيحا أو فاسدا. كلام طويل سبحان الله، يعني يحتاج إلى شيء من الفهم. الخطاب الشرعي يعني الله عز وجل يخاطب المكلفين بأمر من أمور الشريعة، إما أنه يطلب منهم فعله، أو يطلب منهم أن يكفوا عنه، أو يخيرهم إن شاءوا فعلوا وإن شاءوا تركوا، خلاص. وإما أن يكون الخطاب الشرعي على سبيل أن الشيء سبب أو شرط أو مانع أو صحيح أو فاسد. هنفهم معنى هذا الكلام الآن إن شاء الله. والدليل الشرعي هو بيقول إيه؟ رفع حكم شرعي بدليل شرعي هو وحي الله تعالى مطلقا متلوا أو غير متلو. فالكتاب يشمل الكتاب، هذا وحي من الله، والسنة وحي من الله. طيب والقياس والإجماع، في خلاف بين العلماء هل ينسخان أو ينسخ بهما، وهذا كلام طويل سيأتينا إن شاء الله. ركز معايا بقى. الأصوليون يعرفون الحكم الشرعي. أنا عندي حاجة اسمها حكم شرعي وحاجة اسمها حكم وضعي. حكم تكليفي شرعي وحكم وضعي. أما الحكم التكليفي فهي الخطابات التي يكلف الله بها عباده بالأمر، زي ما يقول وأقيموا الصلاة، هذا تكليف من الله لعباده بإقامة الصلاة، والصيغة هنا أمر، وأقيموا وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. كل هذه أوامر. إذن خطاب الله للمكلف ها هنا بإيه؟ بالأمر أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أو بالنهي كأن يقول الله عز وجل ولا تقربوا الزنا ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. إذن الحكم التكليفي هو خطاب الله للمكلفين على سبيل الأمر، بأن يأمرهم بفعل معين، أو على سبيل النهي بأن ينهاهم عن شيء معين، أو على سبيل التخيير. إيه سبيل التخيير؟ يعني قال لي أن يخير الله الخلق في فعل الشيء أو تركه، مباح لك هذا وذاك، اللي هو ايه بيسمى في احكام الشريعه المباح. في علم الفقه يقولون الاحكام التكليفيه كام؟ 5. هذا الكلام يناسب اصحاب المذهب المالكي واصحاب المذهب الشافعي واصحاب المذهب الحنبلي، لكن اصحاب المذهب الحنفي الذين درسوا الفقه على مذهب الامام ابي حنيفه النعمان رحمه الله تعالى عليه وعلى علماء المسلمين وائمتهم اجمعين، يزيد عندهم الاحكام التكليفيه مش 5، تزيد 2 كمان تبقى 7. ليه؟ لان الخمسه التي عند الجمهور ياتي الاحناف على 2 منها فيشطرونه، يقسموه نصين. وحنفهم ازاي الكلام ده الان. الاحكام الفقهيه او الاحكام التكليفيه عند جمهور الفقهاء 5. الواجب اللي هو ربنا بيامرنا به، واقيموا الصلاه واتوا الزكاه. والمندوب اللي هو فيه التخيير، فانت مخير في الاكل ان تاكل او لا تاكل في فتره معينه، او تنام او لا تنام، تشرب او لا تشرب، تتكلم او تسكت، هذه مباحات. هذا يسمى المندوب او العفو المباح. عفوا اعيد هذا الكلام مره اخرى يعني لترتيب المعلومه. الأحكام التكليفية 5، أولها الإلزام وهو الواجب، الثاني أن يكلفك الله عز وجل من غير إلزام وهو المندوب، كأن تدعى إلى فعل شيء تحبيبا فيه و يعني تفعله على جهة الندب، يعني الشارع أو القرآن أو النبي عليه الصلاة والسلام أو الله عز وجل في كلامه يحببك في الفعل الفلاني ويدعوك إلى عمله دون إلزام، كصيام الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر، هذا ندب إليه الدين يعني رغب فيه ولكن من غير إلزام، زي صيام عاشوراء بعد فرضية صيام رمضان. عاشوراء كان صيامه فرضا قبل فرض صيام رمضان، فلما فرض رمضان نسخ صيام أو نسخ وجوب صيام عاشوراء، ولكن يبقى صيام عاشوراء مندوب إليه. إذن إذا ألزمك الشرع بحكم فقد أوجبه عليك يسمى في علم الفقه واجبا، وإذا دعاك الشرع إلى فعل شيء دون إلزام ولكنه ندبك ورغبك فيه ودعاك إليه فهذا يسمى مندوب. وعندنا الكف، إذا الطلب على سبيل الإلزام يسمى واجب في الفقه، والطلب على سبيل عدم الإلزام يسمى مندوب في أحكام الفقه، كده حكمين من الأحكام التكليفية 5. والكف عن الشيء إما أن يكون على سبيل الإلزام كقول الله تعالى فاجتنبوه للخمر يعني، فهذا يفيد أنه حرام، يبقى النهي عن الشيء على سبيل الإلزام يسمى في علم الفقه والحرام، والنهي عن الشيء مع عدم الإلزام زي النهي عن الصلاة مثلا بعد صلاة الصبح والعصر والصلاة حين يقوم قائم الظهيرة والنهي عن صيام يوم الشك، كل هذا يدخل في عدم الإلزام يفيد أنه مكروه وليس محرما. ثم أخيرا التخيير، أن يخيرك الشرع في الشيء أو الأمر أن تفعله أو لا تفعله، هذا هو المباح. إذن الأحكام التكليفية في الشريعة 5: الوجوب والندب والحرمة والكراهة والإباحة. الأحناف عملوا إيه؟ جاءوا على الواجب فقسموه إلى فرض وواجب، وجاءوا على المكروه فقسموه إلى مكروه للتنزيه ومكروه للتحريم. مكروه يفيد التنزيه ومكروه يفيد التحريم. دي الأحكام التكليفية 5. يبقى رفع الحكم الشرعي يعني رفع الوجوب، وجوب الشيء، أو رفع تحريم الشيء، أو رفع ندب الشيء، أو رفع كراهة الشيء، أن يكون الشيء واجبا ثم ينسخ أو يكون الشيء حراما ثم يباح، أو يكون الشيء مندوبا ثم يرفع الندب، أو يكون الشيء مكروها ثم تزال الكراهة، أن يكون الشيء مباحا ثم يحظر الإباحة، زي الخمر كان مباحا فيه قبل تحريمه، ثم جاءت آية سورة المائدة فحرمته، إذن كان مباحا ولكنه حرم. وهكذا نكاح الأخت مع أختها أو نكاح الأختين، الجمع بين الأختين، كان قبل نزول الآية مباحا فيه، ثم أتت الآية فحرمته. وهكذا عندك أحكام الشريعة كثيرة في مثل هذا الباب. هذا النوع الأول من الأحكام، الحكم نوعان، تكليفي ده رقم واحد. رقم اثنين الحكم الوضعي، وهو جعل الشيء سببا للشيء أو شرطا أو مانعا. يعني وضعي وشرعي، التكليفي الذي يكلف الله به خلقه وعباده لا بد أن يكون في مكنتهم فعله، لأن الله تعالى لا يكلف الإنسان بما لا يطيق. أمرنا الله بالتقوى، قال فاتقوا الله ما استطعتم، قال اتقوا الله حق تقاته، قال وما أتاكم الرسول فخذوه. هذا يدل على أن المكلف في مكنته واستطاعته أن يؤدي الحكم التكليفي الذي كلف به. وأما معنى الحكم الوضعي فهو الذي ليس في مكنة المكلف تطبيقه ولا فعله، حاجة خارجة عن إرادة من يكلف بها. إزاي؟ أقول لك أنا إزاي. الحكم الوضعي مثلا أن يكون الشيء سببا لشيء، زي إيه؟ زي القتل سبب للقصاص، تمام؟ قول لي الحكم الوضعي قد يكون في مكنة المكلف فعله وقد يكون في مكنته عدم فعله، فهل القاتل في مكنته ترك القتل والابتعاد عنه أم لا؟ نعم لا بأس. احنا قلنا الآن بأن الحكم الوضعي في مكنة المكلف فعله أحيانا وأحيانا لا يمكن له فعله، زي إيه؟ زي دخول الوقت بالنسبة للصلاة، هل هذا في مكنة المكلف أن يدخل الوقت؟ لا. وأحيانا يكون في مكنته فعل الشرط، زي إيه؟ زي الطهارة في الصلاة، شرط في الصلاة. يبقى لو سألت فضيلة الشيخ أي واحد من الشباب اللي معانا على الصفحة أو على في الغرفة المباركة، ما حكم الطهارة ودخول الوقت في الصلاة؟ يقول لي هذا من شروط الوجوب، عفوا من شروط الصحة. عندنا في الصلاة شروط وجوب وشروط صحة. شروط الوجوب زي الإسلام والعقل والبلوغ و إلى آخره، وعندنا شروط الصحة استقبال القبلة وطهارة المحل والثوب والطهارة بمعنى زوال الحدث، وعندنا استقبال القبلة ودخول الوقت، كل هذا من شروط صحة الصلاة. فمن شروط صحة الصلاة ما يستطيعه المكلف ويقدر عليه، زي إيه؟ زي الطهارة، زي استقبال القبلة. ومن الشروط ما لا يستطيعه المكلف كدخول الوقت، فهو لا يملك إدخال الوقت وإنما ينتظر حتى يتم دخول الوقت، لأن الأزمان المتصرف فيها هو الله عز وجل، قد يموت قبل دخول الوقت. طيب، وكذلك المانع قد يكون في مكنة المكلف فعله، زي الحدث يمنع من الصلاة، والقتل يمنع من الإرث. هذا السبب والشرط والمانع تسمى أحكاما وضعية، والوجوب والندب والحرمة والكراهة والإباحة تسمى أحكام تكليفية. فهنا بيقول لي في تعريف النسخ إيه؟ رفع الحكم الشرعي اللي هو الحكم التكليفي بدليل شرعي متراخ أو متأخر. هو قال بدليل شرعي وفقط، ولكن بعض أهل العلم يشترط في الدليل الرافع أن يكون متأخرا. رب سائل يسأل إيه الفرق بين السبب والشرط والمانع، فأنا يعني إيه من كلام أهل العلم ذكرت لكم عدة أو يعني ذكرت لكم الفرق بين كل واحد من هذه. فقالوا لنا السبب هو ما وصل إلى الشيء. اقرأ كده في سورة الحج: فليمدد بإيه؟ بحبل إلى السماء، ولا بسبب؟ بسبب. قالوا السبب هو ما يوصله بالشيء. والمقصود من الآية: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. يا سبحان الله، يعني الذي لا يعتقد أن الله تعالى سينصره وينصر دينه يروح ينتحر، يروح كده يربط حبل في السقف ويشنق نفسه، وبعدين هل يذهبن كيده ما يغيظ. يعني هذا فيه دليل على أن الله تعالى ناصر دينه لا محالة. فمعنى السبب هو ما وصل إلى الشيء، ولكن يسمونه أو تعريفه بقى هنا في علم الأصول هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. وقت دخول الوقت بالنسبة للصلاة، يلزم من وجود دخول الوقت وجود الصلاة، لازم تقوم تصلي. ويلزم من عدمه العدم، يعني عند عدم دخول الوقت لا يجوز لك أن تصلي فتنعدم الصلاة لانعدام دخول الوقت. يعني ما حدش يجي لي الساعة 10 الصبح يصلي صلاة الظهر، أقول له الصلاة هنا معدومة منعدمة، لا يمكن أن تؤدى الآن، لا توجد الآن، لا يمكن للمكلف أن يوجد صلاة الظهر الآن. ليه؟ أقول له لأنها مرتبطة بسبب، وهو دخول الوقت مرتبطة به وجودا وعدما. فعند وجود الوقت، عند وجود السبب ودخول الوقت توجد الصلاة، وعند عدم السبب وعدم دخول الوقت لا توجد الصلاة. واضح؟ هذا هو الشرط، هذا هو السبب عفوا. أما الشرط هو ما توقف عليه الشيء، شرط اللي هو إيه؟ قالوا ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده شيء. انتبه، ما يلزم من عدمه العدم، نعم، يعني عدم الطهارة يلزم منه عدم الصلاة. ليه؟ قال لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة، فالذي يصلي بغير طهارة لا صلاة له. قال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فصلاة بلا طهارة كلا صلاة. إذن ما يلزم من عدمه العدم، الشرط هو الذي إذا انعدم، انعدم الفعل المترتب عليه. فالصلاة مترتبة على الطهارة، فإذا انعدمت الطهارة انعدمت الصلاة. طيب، ولا يلزم من وجود الشرط شيء. يعني إيه؟ الطهارة شرط للصلاة. جيت أنا الساعة 10 بالليل قمت توضيت وتطهرت وقعدت، هل إذا أوجدت الشرط يلزمني المشروط اللي هو الصلاة؟ لا، لا يلزم. فقد أحدث أو قد آتي بالشرط، قد أفعل الشرط أتطهر ولا أصلي فلا بأس. إذن ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده شيء. طيب والمانع؟ قالوا لنا المانع هو ما يلزم من وجوده العدم. مانع يعني حاجة لما وجدت منعت من الفعل، منعت من العبادة. زي إيه؟ زي الحدث، أنا كنت متوضئ وقايم أصلي، فلما قمت للصلاة حدث أو حصل مني حدث، هذا الحدث أصبح وكأنه مانع منع من أداء الصلاة. والقتل، جابر يرث من والده، فلولا قدر الله قتل جابر والده عياذا بالله، يعني وإنما أنا أضرب لكم مثالا لتقريب المسألة، هو كان يرث إلى القريب أو إلى وقت قريب كان وارثا مثله مثل بقية إخوانه، لكنه أحدث فعلا أصبح أو منعه من الإرث. فهذا الفعل الذي أحدثه يسمى في علم الأصول مانع، يعني لما قتل أباه صار هذا القتل مانعا له من الإرث. خلاص. إذن رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي يقصد به إيه؟ علشان نختم هذه الجلسة بشرح لهذا التعريف، وعفوا يعني المحاضرة الأولى التي فيها التعريفات لابد أن تشرح بشيء من التفصيل والتأني حتى يحصل تصور للكلام، بحيث لما ندخل إلى مسائل مبحث النسخ نكون عندنا أرضية نبني عليها. قول الشيخ رحمة الله تعالى عليه رفع الحكم الشرعي يعني أن النسخ إنما يقع على الأحكام الشرعية وليس على الأحكام العقلية. يعني إيه؟ قال لي الحكم الشرعي يعني أوحى الله تعالى إلى رسوله أن يكلف الأمة بفعل من الأفعال أمرا أو نهيا، ثم بعد فترة ينزل نص آخر يبطل الحكم الأول ويحل مكانه حكما جديدا. ده اسمه المنسوخ هنا إيه؟ الحكم الأول. زي إيه؟ خلينا نضرب مثال علشان نستريح. كانت الوصية للوالدين واجبة على الميت، يعني الإنسان إذا حضرته الوفاة كان واجبا عليه أن يوصي لوالديه وللأقربين من عشيرته. قال الله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، يعني واجبة على المتقين. وكتب عليكم يعني فرض عليكم. وبعدين جاءت آية المواريث فحددت لكل وارث نصيبه بالتحديد، فكانت آية المواريث استقر العمل بآية الوصية زمانا، ثم جاءت آية المواريث فأبطلت الحكم الشرعي المترتب على الآية الأولى آية الوصية، فكأن آيات المواريث نسخت الوصية للوالدين والأقربين عند الموت. عايز يقول لي إيه؟ عايز يقول لي أن الوصية للوالدين والأقربين كان حكما شرعيا فرضه الشارع سبحانه على خلقه. والشارع على فكرة يعني كلمة تطلق أحيانا ويراد بها الله عز وجل أنه هو الذي شرع، وليس معنى هذا أنني أسمي الله عز وجل بالشارع، فليس من أسماء الله تعالى الشارع، وإنما الشارع اسم فاعل من شرع، والله تعالى يقول شرع لكم من الدين، فشرع فعل اسم الفاعل منه على وزن فاعل شارع. وشرع النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر فهو شارع، وليس الشارع بمعنى المكان الذي يسير فيه الناس، فهذا من الأعراف وليس من اللغة في شيء. تمام؟ يبقى إذن رفع الحكم الشرعي يقصد به أن يكون الحكم المنسوخ الذي جاء نص جديد لينسخه حكما شرعيا وليس حكما عقليا. يعني حكم عقلي؟ يعني احنا عارفين ان الانسان او الولد الصغير غير مكلف، لا يطلب غير مطلوب منه صلاة ولا زكاة ولا صوم ولا حج ولا غيره، هذا تسمى الحكم العقل، يحكم ببراءة ذمته من التكاليف الشرعية، براءة ذمته من التكاليف الشرعية. ثم لما بلغ سن التكليف أمر بقول الله تعالى أقم الصلاة وآت الزكاة، وأمر بالحج، وأمر بغض البصر، وأمر بالإحسان إلى كذا وبفعل كذا وكذا، بأوامر الشريعة كلها. نقول هذه الأوامر ناسخة، لكن نسخت إيه؟ نسخت حكم العقل ببراءة ذمة هذا الطفل في مرحلة طفولته، ببراءة ذمته من التكاليف الشرعية. إذن براءة الذمة هذا حكم، لكن ليس حكما شرعيا وإنما هو حكم عقلي، والأحكام العقلية لا تنسخ، أو إذا نسخت لا تسمى نسخا في الحقيقة النسخ الشرعي، إنما النسخ لابد أن يكون نسخ، لابد أن يكون نسخا لحكم شرعي وليس لحكم عقلي. وقوله بدليل شرعي يفيد أن الناسخ لابد وأن يكون حكما شرعيا. يعني إيه؟ يعني يكون المنسوخ حكم شرعي والذي ينسخه حكم شرعي، كما مثلت لكم قبل قليل وأمثل لكم بآية أخرى. الله عز وجل في خواتيم سورة الأنفال يقول سبحانه وبحمده يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. أصبح المسلم مفروض عليه الثبات والقرار وعدم الفرار من العشرة، يعني يثبت أمام عشرة، فإن صاروا أحد عشر فهو مخير، إن شاء ثبت ولو قتل فهو شهيد، وإن شاء فر من أمامهم ليستنصر بإخوانه. تمام؟ ثم نسخت هذه الآية بالآية التي بعدها: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين. أصبح المسلم مكلفا بالقرار والاستقرار والثبات وعدم الفرار من الاثنين. لو أمامه اثنين من الأعداء يثبت، وإن فر فهو آثم ومرتكب لكبيرة من الكبائر، فإن زادوا عن اثنين صاروا ثلاثة أو أربعة فهو مخير بالثبات أو الفرار ليستنصر بإخوانه. تمام؟ الناسخ هو الآية الثانية، والمنسوخ هي الآية الأولى، وهذا حكم شرعي وهذا دليل شرعي. لكن لو جئت على حكم شرعي فنسخته بحكم العقل لا يسمى نسخا. إزاي يعني؟ للحكم الشرعي اللي هو مثلا ثبوت التكاليف الشرعية على الإنسان، وبعدين ثم العقل يحكم بأن العقل نفسه يحكم بأن كل التكاليف الشرعية مرتبطة بوجود العقل عند المكلف، فإن زال عقله فهو يعني معفو عنه في كل التكاليف. بمعنى إيه؟ بمعنى أنه كان مكلفا بالصلاة والصيام والحج ما دام عقله في رأسه، فلما زال عقله بجنون أو بنوم أو بغفلة أو بموت سقطت عنه كل التكاليف. سؤال: ما الذي نسخ هذه التكاليف في حق المكلف؟ ما الذي أزالها؟ ما الذي قطع تعلق المكلف بها؟ هل هي آية شرعية؟ دليل شرعي ولا دليل عقلي؟ قال لي لا، ده حكم العقل، لأن العقل يقضي بأن التكاليف مرتبطة بوجود العقل عند المكلف، فإذا زال العقل حكم العقل بزوال التكاليف، فلا يكلف المجنون ولا الغافل ولا الميت بالتكاليف الشرعية. إذن إيه تستفيد من هذا كله؟ نريد أن يكون المنسوخ حكما شرعيا، فلو كان المنسوخ حكما عقليا زي براءة الذمة من التكاليف لا يسمى نسخ. وشرط آخر أن يكون الناسخ دليلا شرعيا في كتاب أو سنة، فلو كان الناسخ حكما عقليا كما قلنا الآن فلا يسمى نسخا، بل شرط النسخ أن يكون فيه الناسخ دليل شرعي والمنسوخ حكم شرعي. وهنا لابد وأن نعرف أركان النسخ. النسخ رقم واحد الناسخ، وهو الله عز وجل حقيقة، ويطلق مجازا كما ستعلم في المحاضرة القادمة إن شاء الله على القرآن، على النص، على النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. هذا إيه؟ هذا الركن الأول الناسخ. الركن الثاني المنسوخ، وهو النص الشرعي أو الحكم الشرعي الذي ورد النسخ عليه وأزاله. ثالثا المنسوخ له، وهو المكلف، فإن النسخ إنما جاء لمصلحة المكلف. بهذا نكون قد انتهينا بحول الله تعالى من المقدمة ومن عناصر أهمية مبحث النسخ وناقشناها معكم، وأخذنا تعريف النسخ لغة وما معنى اللغة وما الفرق بين المعنى اللغوي والاصطلاحي، وهل النسخ في المعنى اللغوي من قبيل المشترك أو المجاز وشرحنا هذا، وأخذنا تعريف النسخ في الاصطلاح اصطلاح علماء علوم القرآن وشرحنا التعريف واشترطنا فيه شروطا، هو لابد أن يكون الناسخ حكما شرعي دليلا شرعيا، وأن يكون المنسوخ حكما شرعيا، وتحدثنا عن أركان النسخ الثلاثة وهي الناسخ والمنسوخ والمنسوخ له. وبإذن الله تعالى في الأسبوع القادم نأخذ بعض التوجيهات، وبعدها ننتقل بإذن الله تعالى على شروط النسخ كاملة، وهي بعضها متفق عليه وبعضها مختلف فيه. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأسأل الله الكريم المنان أن يتقبل منا وإياكم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.